بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيصر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عامة، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 5 من الشهر 11 لعام 1995 من الميلاد، الموافق 12 من جماد الثاني لعام 1416 هجرية. وعنوان هذا الدرس الاهتمام بموضوع مكي القرآن، للشيخ عبد الرحيم الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مقدمة لتفسير سورة النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقلت هذه المقدمة ستدور حول 6 أمور. أولها في بيان نزول السورة الكريمة أين نزلت، وثانيها في بيان أسماء السورة الكريمة، وثالثها في بيان عدد آي السورة الكريمة، ورابعها في فضل السورة الكريمة. وقد مر الكلام على هذه الأمور الأربعة. بقي معنا أمران، أولهما مقاصد هذه السورة الكريمة، وثانيهما صلة هذه السورة ومناسبتها لما قبلها وبما قبلها، صلتها بما قبلها ومناسبتها لها. أول هذين الأمرين مقاصد سورة النبأ. مقاصد هذه السورة الكريمة هي مقاصد السور المكية. وتقدم معنا أن سورة النبأ مكية بالإجماع بالاتفاق، فمقاصد هذه السورة هي مقاصد السور المكية. والسور المكية المحور الذي دارت عليه أمر العقيدة، الممثلة في أمرين اثنين، في قضية الألوهية وقضية العبودية. ألوهية وعبودية، هذا محور القرآن المكي، يدور حول هذا. فالإنسان مخلوق لخالق، وخلق الإنسان في هذه الحياة للقيام بأمر عظيم، ألا وهو تسيير جميع شؤونه على حسب شرع رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأمر الثالث، الإنسان سيؤول إلى خالقه ليجزيه على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مخلوق لخالق، خلق لغاية جليلة شريفة عظيمة، سينتهي المطاف إلى من خلقه وإلى من أوجده، ليحاسبه على سعيه وعلى ما قدم من عمل. هذا الأمر إخوتي الكرام هو محور القرآن المكي، وقطب رحاه الذي تدور جميع السور المكية حوله. ومع أن هذا الأمر هو محور السور المكية، قال أئمتنا الكرام لكل سورة من السور المكية ملامحها الخاصة. في طريقة عرضها لموضوعها الرئيسي. الموضوع الرئيسي قلنا ألوهية وعبودية، الإنسان مخلوق لخالق وله وظيفة سيؤول إلى من خلقه. كل سورة من سور القرآن، كل سورة من السور المكية في القرآن لها طريقة خاصة، ملامح خاصة في عرض هذا الأمر، فتتميز بهذا العرض عن غيرها من السور المكية. كأن السورة عندما تعرض ذلك الأمر كأنها مستقلة في ذلك عن غيرها ومنفردة في شخصيتها. ولذلك محور سورة النبأ التي سنتدارس تفسير آياتها، محور سورة النبأ قضية البعث، يوم القيامة، جمع العباد أمام ربهم لتوفيتهم جزاء أعمالهم، فجهنم مرصدة للطاغين المشركين الكافرين، والفوز للمتقين في جنات النعيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ثم فصلت السورة ما يكون في ذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كما أقامت السورة الكريمة الأدلة والبراهين على سهولة البعث وأحقية يوم الدين، فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كما سيأتينا تفسير هذه الآيات وإيضاح معناها عند دراستها بعون الله وتوفيقه. هذا الأمر إخوتي الكرام، أعني المحور الذي دارت عليه السور المكية، ألا وهو قضية العقيدة، ألوهية وعبودية. هذا الأمر ضروري لابد من معالجته في أول الأمر، لأنك إذا أردت الرقي بالإنسان والنهوض به لابد من أن تصحح أفكاره وأن تحرك مشاعره، ولا يمكن أن تصحح الأفكار وأن تحرك المشاعر بغير العقيدة الحقة، بغير ارتباط المخلوق بخالقه، فالمخلوق ضعيف وخلقه الله القوي الغني عنه وعما سواه. ثم تعرف وظيفتك في هذه الحياة لتهتدي في هذه الحياة العاجلة، ثم لتسعد بعد ذلك في الحياة الآجلة، ثم بعد ذلك عندما تعلم أن هذه الحياة منقضية فأنت بين شكر وصبر. إن أصابتك سراء شكرت فكان خيرا لك، وإن أصابتك ضراء صبرت فكان خيرا لك، لأنك تعلم أن هذه الحياة ليست هي الغاية. القرآن المكي يركز حول هذا. ثبت في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب تأليف القرآن، وانظر الحديث إخوتي الكرام في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 39 من رواية أمنا الطيبة الطاهرة سيدتنا عائشة المباركة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: أول ما أنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. تقدم معنا أن كلام الصحابة في القرآن له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدرك بالرأي، وهم لا يقولون هذا إلا على حسب ما رأوه من وقائع التنزيل. أول ما أنزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وتريد بها سورة المدثر، وهي ثاني ما نزل بعد سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد أن نزل منها خمس آيات نزل سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا. أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهي من سورة القمر. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه. أول ما أنزل قال الحافظ ابن حجر من مقدرة، أي من أول ما أنزل، من أول ما أنزل من القرآن، من أوائل ما نزل سورة من المفصل الذي يبتدئ من قاف إلى نهاية الناس على المعتمد. سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وسورة المدثر فيها فإذا نقره في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ثم الحديث عن جهنم وأنه عليها 19 عندما قال عن العاتي سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر، عليها 19. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجنة فيها ذكر الجنة والنار. في آخر السورة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات الكريمات. إذن هذا من أوائل ما نزل. نزل لما؟ لربط المخلوق بخالقه، لتصحيح أفكاره ومشاعره، يعلم أنه خلق وله سيد وله وظيفة في هذه الحياة، وسأولي لرب الأرض والسماوات. وأنت إذا أردت أن تنهض بالإنسان لابد من أن تصحح أفكاره وأن تحرك شعوره. فإذا وجد هذا فيه عقيدة صالحة وبعد ذلك مشاعر سليمة نهض الإنسان. وإذا مشاعر كمشاعرنا في هذه الأيام، يعشق الأرض ويعشق الوطن ويعشق جهنم، تراهم ليلا نهار يعشق الوطن وفي سبيل الوطن ووطنية ومواطن صالح، بدأ هذا يذكر على المنابر. لما الأمة انحطت؟ ولذلك الآن الشعور الوطني يحرك الناس أكثر من الشعور الإسلامي. مات الشعور الإسلامي، يمتهن المسلم في بلاد المسلمين باسمه الوطني. وطنية هذه لأن هي المقدسة. والوطنية ما هي؟ ضلالة جاهلية لا تربط بين الناس في هذه الحياة وتشقيهم بعد الممات. لكن هذه أفكار الشيطان التي عشعشت في هذا الزمان. لابد إذا من أن يرتبط الناس بمبدأ حق يصبحون فيه إنما المؤمنون إخوة، ولا يتفاضل أحد على أحد، لا بعرق ولا بلون ولا بوطن ولا برتبة في هذه الحياة ولا باعتبار من الاعتبارات. والفضائل لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا كله لابد من غرسه في القلوب من أجل أن تنهض بالإنسان. إن أردت أن تنهض به غير فكره وغير شعوره. هذا البلاء الذي في ذهنه والأفكار الرديئة التي في عقله لابد من انتزاعها. وأنت إذا أردت أن تزرع وأن تغرس لابد من أن تطهر الأرض من كل يعني بلاء من شوك وحجر وغير ذلك. وهنا كذلك هذه النفس البشرية لابد من تصفيتها وبعد ذلك تنويرها بهذه العقيدة الحقة. إخوتي الكرام، هذا ضروري كما قلت، لابد من أن تحرر الإنسان من الأوهام، لابد من أن تحرر الإنسان من عبوديته لغير ذي الجلال والإكرام. فاستمع لعرض هذه القضية في بعض السور المكية. يقول الله جل وعلا في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انظر لهذه المفاهيم التي إذا دخلت في النفس البشرية يصبح الإنسان أعز مخلوق على وجه الأرض عندما يعلم أن من عدا الله لا يملك قطميرا ولا يملك نقيرا. والقطمير ما هو؟ القشرة الرقيقة التي تحيط بنواة التمر، لو أخرجت نواة التمر فيها قشرة رقيقة تحيط بها يقال لها قطمير. هذا حال من عدا ربنا الجليل، لا يملك هذا القطمير، بل لا يملك النقير الذي هو نقرة صغيرة رفيعة في رأس النواة، لا نقيرة ولا قطميرة. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، استمع إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فهم أنزل منكم ولو قدر أنكم دعوتم من يسمع من البشر ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلا يقضي الحوائج إلا من بيده مقاليد السماوات والأرض ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم بعد ذلك التبرؤ منكم يوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن أنت أيها المخلوق الضعيف الفقير لمن ستلجأ؟ إلى الله الجليل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت مخلوق لخالق، خلقت لأمر، وستؤول إلى هذا الرب المالك سبحانه وتعالى. إذا دخلت هذه العقيدة قلب الإنسان حقيقة صار حرا، صار عزيزا، صار إنسانا، وما عدا هذا فما له من الإنسانية إلا صورتها فقط. لا إله إلا الله. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. واعلم بأن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال وبهيمة، لكن صورته صورة رجل، صورة بشر. واستمع لقول ربنا المعبود في سورة نبي الله هود على نبينا وآله وصحبه وعلى أنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه. يقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا ينفع ولا يضر من عدا الله جل وعلا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأي ظلم أشنع من أن تصرف حق الخالق إلى المخلوق، وأن تصرف سؤالك إلى من يملك، إلى أن تصرف سؤالك ممن يملك قضاءه إلى من لا يملك قضاءه ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في آخر سورة في سورة يونس، في سورة نبي الله يونس على نبينا وعليه وعلى أنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه أنظار الصحابة إلى معنى هذه الآيات. ثبت في سنن الترمذي، والحديث رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وذكره الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده، كما ذكره بإسناده الإمام ابن الأثير في أسد الغابة، والحديث قال عنه الإمام الترمذي حديث حسن، فالحديث حسن ولفظ الحديث من رواية سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما أن والده وهو حصين ابن عبيد الخزاعي جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان حصين على شرك، فقال يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إنك أشأم مولود على قومه، أتيتنا بهذا الأمر فرقت به جماعتنا وعبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وكفرت من مضى من آبائنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حصين اجلس، يعني قائم تلقي محاضرة وانفعال وغضب، اجلس. فجلس. قال كم إلها تعبد؟ فرقنا الآلهة وسفهنا الأحلام، دعنا من هذا، ينبغي أن نبحث في قضية ينبغي أن نتأمل، كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال له نبي عليه الصلاة والسلام من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ الإله الحقيقي الذي بيده مقاليد الأمور وهو النافع الضار، وإذا أراد شيئا فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، من؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة، إذا كان الذي في السماء هو الذي يعاد للرغبة والرهبة وهو الإله الحقيقي هو الإله الحق، فأعلم إذن هذه الآلهة المزيفة، فاترك الستة يا حصين وأنا أعلمك كلمتين إذا أسلمت. فأسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي حقيقة اللي تتبصر في هذه الحياة، وقني شر نفسي، ومن وقي شر نفسه فقد وقي الشر كله، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فاستمع لهذا التقرير، لا بد من تصحيح فكره، لا بد من تحريك شعوره، كم إلها تعبد؟ سبعة. الإله الحق من السبعة من هو بإقرارك الذي في السماء؟ بقية الآلهة من بشر وحجر وشجر لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، إذن علامة تلجأ إليها؟ اترك الستة واعبد الذي في السماء. وهذا المعنى إخوتي الكرام، وإن يعني كما قلت كان محور السور المكية، والسور المكية دارت عليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام بذل ما بذل في تقريره، ليس معنى هذا أنه في المجتمع المدني أهمل هذا، لا، ثم لا، هذا لابد من أن نوجه الأنظار إليه في جميع مراحل حياتنا في المجتمع المكي والمدني وما بعد ذلك، لكن بدأنا به من أجل أن يرسخ فيه في فكر الإنسان في مشاعره من أجل أن يرسخ في قلبه ونفسه، ثم لا بد من تذكيره بهذا ما بين الحين والحين. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة الكرام بهذا الأمر. فاستمع لهذا الحديث الذي هو في المسند وسنن الترمذي، ومن نعم الله عليكم تحفظونه يحفظه غالبية المسلمين، والحديث في المستدرك أيضا ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث إخوتي الكرام رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا قيل في مجتمع المدينة المنورة على منونها صلوات الله وسلامه قطعا وجزما، قطعا وجزما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي كان سيدنا عبد الله بن عباس قد ناهز الاحتلال، وفي حال الهجرة كان عمره بحدود 3 سنوات. فإذا هذا الكلام قيل له في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا غلام يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، هذا الذي يستحق أن يسأل. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصف. والإمام ابن رجب الحنبلي مع أنه شرح هذا الحديث ضمن جامع العلوم والحكم أفرده في رسالة مستقلة، رسالة طبعت على انفراد ونوه إليها أيضا عند شرح هذا الحديث في صفحة 74-100 في جامع بيان العلوم والحكم. إذا سألت فاسأل، إذا استعنت فاستعن بالله، من عدا الله لا يملك لك ولا له ولا لأحد من خلق الله نفعا ولا ضر. هذه المفاهيم لابد من أن نتذكرها وأن نتذاكر بها في كل حين. ولذلك كان أئمتنا يقولون: من عرف الناس استراح، ومن عرف نفسه عرف ربه. من عرف الناس استراح، أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. وهذا من كلام سيد المسلمين في زمانه أبي علي الفضيل بن عياض، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء الأول صفحة 93: من عرف الخلق استراح، ما قصدهم ولا علق همته بهم، وإن مدحوه لا يبالي، وإن ذموه لا يبالي، وإذا كان سري عند ربي منزها فما ضرني واش أتى بغريبي. هذا لابد من وعيه إخوتي الكرام. من عرف الخلق استراح، من عرف أن ما قدر له سيأتيه لا داعي أن يتذلل لأحد من خلق الله مهما كان شأنه، من عرف الخلق استراح. والجملة الثانية: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، ليس بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك أئمتنا الكرام منهم شيخ الإسلام الإمام النووي في صفحة 73-200 في الفتاوى التي طبعت في مجلد واحد الإمام النووي، فتاوى الإمام النووي، يقول: ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بحديث، لكن المعنى حق، وهذا الكلام كلام حق، وهو من كلام العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه عرف ربه. وهكذا قرر أئمتنا الكرام منهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، فقالوا: ليس هذا بحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، كما في مجموع الفتاوى في الجزء 16 صفحة 49-300. والإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 27-400 وفي طريق الهجرتين في صفحة 7. والإمام السيوطي ألف حوله رسالة سماها القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، أي في بيان تحقيق الكلام في هذا الحديث، وبيّن أنه ليس بحديث. والرسالة مطبوعة ضمن الحاوي للفتاوي في الجزء الثاني صفحة 39-200 للإمام السيوطي: القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. وكما قلت ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه حق. وقد ذكر الإمام السيوطي في توجيهه 10 معان أرجحها 3، وهي التي اقتصر عليها الإمام ابن القيم في المدارج عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أن هذا من باب الضدية والأولوية والنفي. الضدية: من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة والقهر سبحانه وتعالى. بالضدية: فأنت مخلوق، فما فيك من صفات النقص يتنزه عنها الخالق ويتصف بضدها سبحانه وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. والثاني من باب الأولوية: إذا كانت النفس قابلة للكمال من تحصيل العلم والحكمة والحلم وغير ذلك من الصفات، وهذا يعتبر كمالا فيها، وإذا وجد فيها فهذا أحسن، فهذه الصفات ينبغي أن توجد في رب الأرض والسماوات من باب أولى. إذا كان العلم فيك كمالا، والحلم فيك كمالا، والصدق فيك كمالا، والعدل فيك كمالا، فهذه ينبغي أن يتصف بها من خلقك من باب أولى بالأولوية. ولذلك أئمتنا يقولون قياس الأولى استعمله سلفنا في حق ربنا وضابطه كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، أولى به، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا يستعمل في حق ربنا الجليل قياس الشمول ولا قياس التمثيل، لكن يستعمل في حقه قياس الأولى. وهنا كذلك من باب الأولوية، من عرف نفسه عرف ربه. والمعنى الثالث من باب النفي، أي كما أنه لا يمكن أن تحيط بكنه نفسك وأن تدرك حقيقتها وأن تعرف كيفيتها، فأنت عن إدراك ربك أعجز وأعجز. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من عرف الخلق استراح، ومن عرف نفسه عرف ربه. وينقل عن العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري كما في الحلية في الجزء العاشر صفحة 208 أنه قال في توجيه هذا الأثر، يقول من عرف نفسه لربه فقد عرف ربه لنفسه. من الذي يحرك الأوراق إخوتي الكرام يخرج يعني صوتها معنا في التسجيل؟ من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه. أن علمت، إذا علمت أنك مخلوق لله وأن الله خلقك، تعلم أن الله جل وعلا هو الذي يتولى أمرك وتكفل برزقك وبشؤون حياتك. من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه. لا بد من وعي هذه القضية إخوتي الكرام. من عرف الخلق استراح، ومن عرف نفسه عرف ربه. هذا الأمر لا بد من تقريره ووعيه. ولذلك السور المكية كانت تدور حول هذه القضية: الإنسان مخلوق لخالق، خلق لوظيفة في هذه الحياة، سيؤول إلى رب الأرض والسماوات. إذا وجد هذا إخوتي الكرام في الإنسان، إذا وجد فيه كما قلت صححت عقيدته، سلم فكره، استقامت مشاعره، هذا لا بد من وجوده. وإذا انسلخ الإنسان عنه يتخبط في هذه الحياة كما ذكرت لكم. الأفكار التي نعيش فيها أفكار القومية، أفكار الوطنية، غير ذلك من الشعارات الجاهلية التي تذكر في هذه الأيام. وما بقي عندنا الآن في قواميس المفاهمة بين البشر إلا من رحم ربك. ما بقي عندنا هذا تقي وهذا شقي، وهذا مؤمن صالح وهذا فاسق وهذا كافر. عندنا الآن وطنية ومواقف. إذا كان يحمل التي يسمونها التابعية، زاني، لوطي، سكير، عربي، نصراني، يهودي، ملحد، موحد، كله سواء إذا حمل التابعية. وقد وصل الأمر العام التي يسمونها عام النكسة، لا زال في نكسات متتابعة، أنه كان في سنة واحدة وزير الدفاع نصيري ورئيس الأركان نصراني، لكن يحملان التابعة الوطنية. وزير الدفاع نصراني نصيري ورئيس الأركان نصيري، هذا في سنة واحدة في عام النكسة. طيب يعني أنا أريد أن أعلم نصيري ونصراني ما الفارق بينهم وبين اليهودي؟ انتهى يعني، جعل اليهودي مواطنا نقول مواطن صالح، انتهى الكلام. كما حصل الآن على تعبيرهم في التطبيع والتجهيل والتلاعب بشرع الله الجليل. انتهى. سداعي هناك يعني مدام النصير يحمل تابعي يصبح وزير دفاع، والنصراني يحمل تابعي يصبح رئيس أركان، يعني الجيش برمته من أوله لآخره بيد الكفر أعداء الله. هذا يحمل التابعية، هذا يحمل التابعية. وهذا الآن يذكر على كثير من ألسنة المشايخ حتى على المنابر، مواطن صالح ومواطن يعني متقدم ومواطن ومواطن مواطن. والذي يذكر هذا جاهلي، والذي يستحل الدعوة إلى الرابطة الوطنية فلا شك في ردته وخروجه عن الشريعة الإسلامية. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، نحن بين الآن إيمان كفر. وقد كنت ذكرت هذا سابقا، فعلق عليه بعض السفهاء من المشوشين من الذين يقيمون في بلد الله الأمين، فقال الطحان يكفر فكر الوطنية بغير دليل. تكفر فكرة الوطنية بغير دليل، ما الدليل على أن فكرة الوطنية على أن فكرة الوطنية كفر؟ أقول الدليل ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية نقضت عرى الإسلام عروة عروة. وأنت تدعي أنك تطنطن بالتوحيد، لكن أنتم أبعد الناس عن تطبيق التوحيد. الوطنية ليست من الأفكار الكفرية. إذا لم تكن الوطنية كفرا فلا كفر على وجه الأرض. انتبهوا لهذا. الترابط بين الناس على حسب هذا الفكر، بمعنى أنه يقدم الوطني ويؤخر التقي، إذا لم يكن وطنية ولا ارتباط لنا ببعضنا إلا على حسب هذه المفاهيم، هذا كفر. لا بد من وعيه، لا بد من وعي. من أنا نعيش في بلد واحد كان ماذا؟ ولو كان للوطنية اعتبار لما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من وطنه، لما خرج من وطنه. والمؤمن ابن عقيدته وليس ابنا لبلدته، فلا بد من وعي هذا. أما أنه يوجد كافر لا يسمى بولة حمار يحمل التابعية التي يسمونها وطنية، خلص يعني بحقه أن يصبح يعني وزيرة أو يصبح أميرة، هذا لا يجوز إخوتي الكرام، هذا لا يجوز. ثم يقول هذا السفيه في كتابه الذي أيضا أقره عليه وقلده عليه عضو كبار العلماء في هذا الوقت، يقول هذا السفيه: يقول الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للمأمون يا أمير المؤمنين وما كفره، ويدعو إلى الاعتزال لأن المأمون ما قامت عليه الحجة، فكيف أنت تكفر الفكرة الوطنية؟ يعني حقيقة ماذا تقول للإنسان إذا انحط هذا الانحطاط؟ ما صلة هذا بهذا؟ الآن المأمون عندما ابتدع ما ابتدع كفر، وأتى يعني بشيء جعل الارتباط به على حسب غير شريعة الله، أم بدعة من البدع؟ بقي مبتدع ضال. أما هنا فكر الوطنية فكر يعادي الشريعة الإسلامية، فلا بد أن نميز بين الفكر المعتزلي والفكر الوطني. فانتبه لهذا العمى، انتبه لهذا العمى، يدعو إلى الوطنية والحب والبغض والقرب والبعد على حسبها، ثم بعد ذلك لا يجوز أن تقول عنه إنه كافر. دعاة القومية العربية لا تقول عنه كافر. هذا المجتمع الملعون والاجتماع الملعون الذي حصل من أيام في هيئة الأمم الملحدة، وعلى تعبيرهم أنه الاحتفال بعيدها 50، أريد أن أعلم ماذا في هيئة الأمم؟ أليس ما فيها يناقض الإسلام عقيدة وشريعة بجميع تفاصيل دين الله؟ ماذا في هيئة الأمم؟ هيئة الأمم المقصود الأصلي منها الحيلولة بين المسلمين وبين إقامة دولتهم، وكل ما يتغنون به بعد ذلك من رعاية المستضعفين وإغاثة المنكوبين كله خديعة لنا معشر السذج المساكين. الغرض الأصلي أن يحال بين المسلمين وبين إقامة دولتهم، بعد ذلك تهاني من جميع الجهات وفود تشارك تشاركون في عار وضلال. ألا ساء ما تحكمون وما تفترون. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية نقضت عرى الإسلام عروة عروة. فكر الوطنية هذا مقبول. هيئة الأمم الملحدة لتحقق العدل. محكمة العدل الدولية ينبغي أن نحتكم إليها. سبحان الله سبحان الله العظيم. هذا كله لما إخوتي الكرام؟ لما ليس عندنا فكر نقي ولا شعور سوي؟ مشاعرنا فسدت واختلت وأفكارنا فقمت وخبثت. فلذلك استسغنا هذا الضلال الذي يجري في هذه الحياة في هذه الأوقات. فالقرآن المكي كان يعالج هذا. رضي الله عن سيدنا عمر عند فتح مكة وجاء أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم بعد ذلك واهتدى، وقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: أما أنا لك أن تؤمن؟ قال: كيف أفعل باللات والعزى؟ قال له سيدنا عمر: اخرأ عليها، وأنا أقول للناس اخرأوا على هيئة الأمم الملحدة. قال: ماذا أفعل باللات والعزى؟ لازلت أفكر باللات والعزى؟ كما قال الله لا يملكون من قطمير، لازلت تفكر باللات والعزى وعقلك لازال في ذلك الانحطاط؟ ينبغي أن تجاب حقيقة بجواب يقلع ذلك البلاء من نفسك. قال: اقرأ عليها، أنا أرشدك، اذهب عليها وتغوط، هكذا تفعل فيها. أما أن نقول لك اكسرها وهذه حجارة لا ترفع، هذا مضى، هذا العصر مضى، وضحنا الحق وجهرنا به 13 سنة في مكة المكرمة و8 سنوات في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. فبعد 21 سنة تقول: ماذا أفعل باللات والعزى؟ ما بقي الآن كلام. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أسلوب المفاهمة بهذه الصورة ذهب، لأن عندنا أسلوب ثاني: تخرأ عليها أو السيف فوق رقبتك، اختر أحد الأمرين. حقيقة لا بد من هذا. ولذلك لما نشأنا نتلقى مفاهيم فارغة بألفاظ رنانة تحت ستار العقيدة والتوحيد، لكن في قلبنا من التلحيد ما فيه بدأنا نستسيغ فكرة الوطنية، نستسيغ هيئة الأمم الملحدة، نستسيغ محكمة العدل الجورية التي يقولونها دولية. نستسيغ هذا لما؟ ما في قلبنا عقيدة حقة ولا فكر سوي ولا عندنا شعور صحيح. ولذلك حركتنا وسكنتنا سكناتنا كلها ضياع على حسب مفاهيم الجاهلية. إخوتي الكرام لابد من هذا. إخوتي الكرام، كنت سئلت عن محكمة الجور الدولية والمسمات زورا وبهتانا بمحكمة العدل الدولية، فبينت ما فيها من كفر برب العالمين وظلم للمخلوقين، وإليكم بيان ذينك الأمرين بما هو مقرر معلوم عند المؤمنين. أولا، تلك المنظمات منظمات كفر عند المؤمنين والمؤمنات، فليس من مواردها ومصادرها في جميع الحالات والاعتبارات شريعة خالق المخلوقات، فالحكم فيها للسفهاء، ولا علاقة للأرض بمن في السماء جل شأنه وعظم سلطانه. وليس بعد هذا الكفر والافتراء كفر وافتراء، قال أئمتنا الأتقياء كما في الرسالة 12 للإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، ورسالته موجودة ضمن مجموعة التوحيد. يقول هذا العبد الصالح الرشيد: من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله عز وجل فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. إخوتي الكرام، وأما ما جاء في تفسير المنار في الجزء السادس صفحة 46 إلى صفحة 49 تحت عنوان الحكم بالقوانين الإنجليزية في الهند، بأن الحكومة الإنجليزية متساهلة قريبة من العدل بين جميع الأمم والملل إلى آخر ما هو مسطور في ذلك المكان، فهو كلام ساقط الاعتبار بكل اعتبار عند الأخيار، حفظنا الله من تلبيسات الأشرار. فالأمة الإنجليزية وحكومتها الردية حالها كما قال شيخ الإسلام الإمام الهمام مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ذي الجلال والإكرام، قال في كتابه العظيم موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في الجزء الأول صفحة 11، الأمة الإنجليزية أخدع من الضب، وأخبث من الثعلب، وأعيث من الذئب، وحكومة الإنجليز إن لم تتعلم المكر من أمتها فمن أي حكومة تعلمتها؟ ولا حكومة أمكر منها، اللهم إلا أن تكون تعلمته من الشيطان الملعون. إذن هذه المنظمات منظمات كفرية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية ولا برب البرية. ثانيا، تلك الهيئات الردية مع أنها طاغوتية ولا صلة لها برب البرية، فهي أيضا قائمة على ظلم البشرية والجور عليهم في كل قضية، فلا التزام بالأحكام الربانية ولا تسوية بين الناس في الأمور الدنيوية، ومن استرعى الذئاب الإنسانية فهو عدو البشرية، ومن استحسن رعيهم فهو من الكافرين، ومن ظن فيهم إنصاف المسلمين فهو من زمرة المجانين، قال من هو بكل شيء عليم، مخبرا عما في نفوس الكافرين نحو المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إخوتي الكرام، قرر أئمة الإسلام من زمان كما في رد المحتار على الدر المختار صار الاقتصادي بعد الحرب ليأكل الناس، أي يعني الحصار الاقتصادي ليأكل الناس بالأنياب الصامتة من الجوع والعري على العالم في السلم بعد الحرب، بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمر، يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إخوتي الكرام، قرر أئمة الإسلام من زمان كما في رد المحتار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 60 و 400 أن من قال لسلطان زماننا عادل كفر، لأنه سمى الجور عدلا، فكيف بمن سمى الكفر الوخيم والظلم العظيم عدلا وأمنا. وفي مقدمة مقالات الشيخ الكوثري عليه وعلى علمائنا وأئمتنا رحمة ربنا القوي في صفحة 83، والقصة موجودة ضمن المقالات من صفحة 98 و100 إلى صفحة 99 و100 تحت عنوان هل لغير الله حق في الإيجاب والتحريم؟ وخلاصة ما في ذينك المكانين، رفع بعض المخذولين من كبار رجال المعارف تقريرا عن العبارة السابقة التي هي في رد المحتار على الدر المختار من كتب السادة الحنفية عليهم وعلى أئمتنا رحمات رب البرية. رفع هذا المخذول الذي هو من الموظفين الكبار من رجال المعارف تقريرا عن العبارة السابقة إلى السلطان عبد الحميد عليه رحمات ربنا المجيد، فصدر أمر السلطان بمصادرة الكتاب، فنهض شيخ الشيخ الكوثري ومعه بعض مشايخ الإسلام عليهم جميعا رحمة ربنا الرحمن، وقابلوا السلطان وقالوا له العبارة المنسوبة إلى الكتاب موجودة في كثير من كتب الفقه، ومصادرة الكتاب تدمي قلوب المخلصين. فأمر السلطان بإعادة الكتب إلى أصحابها، ونفى ذلك الموظف الكبير صاحب التقرير إلى آخر ما في ذينك المكانين من الحق المنير. فانظروا إخوتي الكرام تلك القصة على التفصيل. إخوتي الكرام، إن حال أعدائنا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وقوله في السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه في الجزء العاشر صفحة 27 و100، وإسناد الأثر صحيح كالشمس في رابعة النهار، قال هذا العبد الصالح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله، وفي رواية: ولا تعزوهم بعد إذ أذلهم الله. قال الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا القوي في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 79 و100 مشيرا إلى فساد الأحوال باستعمال الكفار: فكيف لو رأى حالنا في الاحتكام إليهم؟ قلت: القائل هو الإمام القرطبي عليه رحمة الله، وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. ولشيخ الإسلام الإمام الهمام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة ربنا الرحمن كلام متين في هيئة الأمم الملحدة ومن انضم إليها من المطبوعين في كتابه العظيم موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في الجزء الأول من صفحة 5 إلى 6، فقال عليه رحمة الله جل وعلا: ولم تقنع الدول المحاربة بإثارة هذا النوع من الموت، وهو الحصار الاقتصادي بعد الحرب، ليأكل الناس، أي يعني الحصار الاقتصادي ليأكل الناس بالأنياب الصامتة من الجوع والعري، على العالم في السلم بعد الحرب، بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمر. يعني أن هذه الدول المجرمة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ما قنعت بفرض الحصار الاقتصادي على من تريد من أجل أن يموتوا جوعا وعريا، إنما عملوا شيئا آخر، بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمر، وهو أنهم أسسوا مجمعا مسمى بهيئة الأمم، دعوا إليها مندوبين من كل دولة صغيرة وكبيرة ليحكموا فيها على من يشاءون من الأمم بما يشاءون، ظلما وعدوانا، ويقسم وبال الظلم والعدوان بين مجموع الهيئة، حتى جعلوا من حق هذه الهيئة وفي وسعها أن تنزع بلادا من أهلها وتمنحها قوما غيرهم من غير حرب، ولكن كزكاة الظفر للحرب العالمية الثانية المنتهية. وإن لم تكن صلة هذه الحرب بتلك البلاد ولا بأهلها، كما ترى هذه الحالة في فلسطين التي تمنحها هيئة الأمم مشردي اليهود لينشئوا فيها دولة، حتى إن أمريكا وروسيا الحليفتين ضد الألمان في الحرب وضد العرب بعد الحرب، والجارتين من ورائهما في هيئة الأمم كثيرا من الدول الصغيرة، لو اتفقتا على إنشاء دولة يهودية في ألمانيا أو اليابان كان له شيء من المناسبة والمعقولية، لكن أرى تلك الدول الصغيرة التي انحازت إلى جانب الكبيرتين الظالمتين في مسألة فلسطين أحق إلى التعيير والتشهير من أمريكا وروسيا، وأحمق من هبنقة في موقفها المؤيد لخصوم الدول العربية الظالمين. وهبنقة الذي أشار إليه شيخ الإسلام الإمام مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أحمق من الحمقى. انظروا أخباره في أخبار الحمقى والمغفلين لشيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي في صفحة 40 وما بعدها، واسمه يزيد بن ثروان. وانظروا أخباره أيضا في عيون الأخبار للإمام ابن قتيبة. ومن حماقة هذا الرجل أنه أضاع شيئا فقال من وجده فهو له، فقيل له فماذا تستفيد إذن؟ قال أما تعرفون حلاوة الوجدان، أي أنه يعلم أنه وجد حاجته لكن لن يستفيد منها شيئا. وبلغ من حماقته أنه كان يضع قلادة في رقبته من خرز وغير ذلك من أجل أن يميز نفسه عن غيره، فلما نام في يوم من الأيام أخذت القلادة منه ووضعت في رقبة أخيه، فلما استيقظ جاء إلى أخيه وقال يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ فموقف الدول الصغيرة كالدول العربية وما شاكلها في تأييد أمريكا وروسيا في هيئة الأمم الملحدة، موقفهم في الحماقة يزيد على حماقة هبنقة، كما يقول شيخ الإسلام الإمام مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ثم قال الشيخ معلقا على هذا الكلام والتعليق له أيضا في صفحة 7، يقول وإني كنت قلت عن مسيحي أمريكا ورئيسهم ترومان الذين انحازوا في مسألة فلسطين إلى جانب اليهود وجانب العرب والحق، كنت قلت عنهم إنهم أبعد الناس عن الغيرة الدينية كبعدهم عن الغيرة على الحق والعدل، لولا أني وجدت لفعالهم هذا الذي لا يوجد له مثيل في السخافة، اللهم إلا ما في عقيدة المسيحيين من تضحية الله بنفسه للعفو عن المذنبين والمجرمين من البشر الذين يدخل فيهم اليهود قتلة المسيح المعدود ابنا لله أو الله نفسه دخولا أوليا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إخوتي الكرام، وقد كنت وضحت في مواعظ سابقة وغالب ظني في مباحث النبوة على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، كنت وضحت أن لفظ الشريعة يطلق على 3 أمور فانتبهوا لها يا أهل العقول. وانظروا هذه الأمور في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 68 و200، وفي الجزء 11 صفحة 63 و200، وفي الجزء 19 صفحة 38، وفي الجزء 35 صفحة 95 و300، وانظروها في كتاب الروح من صفحة 66 و200 إلى 67 و200، وهي آخر شيء في كتاب الروح للإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. وهذه الأمور الثلاثة التي يطلق عليها لفظ الشريعة هي: أولها الشريعة المنزلة، الشريعة المقدسة المحكمة المطهرة، شرع منزل وهو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واتباع هذا الشرع واجب، من خرج عنه وجب قتله، يدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك، فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شرع منزل مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الاحتكام إليه واجب والخروج عنه كفر. ولفظ الشريعة يطلق على معنى آخر وهو الشرع المؤول، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة. فهذا النوع يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، وليس لأحد أن يمنع عموم الناس منه. أيضا هذا شرع مؤول وهو اجتهاد أئمتنا الفقهاء، فهذه الاجتهادات يستدل لها لا بها، بخلاف الأمر الأول وهو الشرع المنزل، فذاك يستدل به لا له. واللفظ الثالث الذي والمعنى الثالث الذي يطلق عليه لفظ الشريعة الشرع المبدل، الشرع المبهدل، الشرع المغير، وهو الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعليه ما يجعجع به في هذه الأيام من الشريعة الدولية والالتزام بقرارات هيئة الأمم الملحدة الردية، ومن الاحتكام إلى محكمة الجور الردية الدولية، كل هذا إخوتي الكرام يدخل في النوع الثالث مما يطلق عليه لفظ الشريعة، يدخل في الشرع المبدل، في الشرع المغير الذي لا يجوز الاحتكام إليه، والمحتكم إليه ما بين كافر وظالم وفاسق. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعل هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، خرج الصحابة لنشر الإسلام فقط للتحذير من شرك القبور أو للقضاء على شرك القصور؟ أريد أن أعلم، الصحابة رضي الله عنهم عندما خرجوا فقط ليقضوا على شرك القبور والطواف حوله، أو ليقولوا لرستم ولكسرى ولهرقل إحدى ثلاث: إسلام أو جزية أو هذا السيف يفتح الله به بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين؟ هل خروج فقط لشرك القبور أم شرك قصور لابد من معالجته وتحذير الأمة منه؟ أريد أن أعلم هذه القضية. وقد أخذ علينا نبينا عليه الصلاة والسلام العهد أن نقول بالحق أينما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، أن لا نخاف في الله لومة لائم. وإذا الأمة ما جارت بالحق فقد تودع منها ولا خير فيها، فاستمع لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، والحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وإسناد الحديث صحيح كالشمس. انظروه إخوتي الكرام في جمع الجوامع، الجامع الكبير للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 59، وانظروه في المجمع وقد صححه كما قلت في الجزء السابع صفحة 62 و200 وصفحة 70 و200، وهكذا صححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 32 و200، ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إخوتي الكرام انتبهوا لمعنى الحديث وانظروا لحالنا، ليتنا لا نقول للظالم يا ظالم. الذي يسكت منا في هذا الوقت صديق، لكن البلية عندما نقول للظالم يا عادل، هي هذه البلية التي تقسم الظهر وهي التي نعيشها في هذه الأيام. لو سكت الناس عن ظلم الظالمين لهانت البلية مع شناعتها، لكن لما لبسوا عليهم حالهم وباعوا دينهم بثمن قليل، هذه البلية، هذه البلية. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. فإذا قالوا عنه عادل، كيف سيكون حال الأمة؟ كيف سيكون حال الأمة؟ نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف وحسن الخاتم. وفي إذاعات الأمة الإسلامية بلا استثناء يجعجع بذلك البلاء الذي قلت لكم مر عليه كما يقولون 50 سنة، مر على هبل واللات والعزة وعلى عيد الشيطان، وشيطان الإنس زاد على شيطان الجن في الخبث والفساد في هذه الأيام. 50 سنة، 50 سنة، هذه المنظمة الملعونة تبذل ما في وسعها لمطاردة المسلمين والقضاء عليهم في كل مكان، ثم بعد ذلك احتفالات تهنئة بعيدها 50. وأنا أقول والله لو أن عند المسلمين عزة البشرية لا العزة الإسلامية، لرأوا أن الانتساب لتلك المنظمة والإشادة بها عار ليس بعدها عار. فمن حق الإنسان على أخيه الإنسان أن يتساووا في الحقوق، أوليس كذلك؟ فتلك المنظمة فيها 5 امتهنوا العالم بأسره من أولهم لآخرهم، وهم الذين لهم حق النقض على تعبيرهم حق الفيتو. هؤلاء هم البشر حقيقة، ومن عداهم حمير وبقر فقط. هؤلاء هم البشر، لأنهم هم الذين يسيرون ما يريدون ويلغون ما يريدون. هؤلاء لهم الحق، من عداهم ليسوا من عداد البشرية على الإطلاق، فضلا أن يكونوا ليسوا من عداد المسلمين. لا قيمة لهم لا في الدين ولا في الدنيا، لا في الحياة ولا عند رب الأرض والسماوات. في الحياة تمتهن لا قيمة لك، صعلوك منهم شيطان في زاوية من الزوايا يلغي قرار العالم من أوله لآخره بخنصره، يعمل هكذا خلص انتهى القرار ألغي. واحد فقط من هؤلاء 5، هؤلاء هم حقيقة الناس، هم الناس. فلا عزة إنسانية ولا بعد ذلك عزة إسلامية، هذه حياتنا. أين الفكر الذي سينهض بالأمة؟ أين المشاعر التي ستنهض بالأمة؟ انظروا في صحف العالم بلا استثناء، يعشق الوطن وعشيق الوطن ومات في سبيل الوطن، ومن هذه العبارات وطن وطن وطن وطن وطن وطن، حتى قال بعض الضالين: لو مثلوا لي موطني وثنا لعبدت ذلك الوثن. فقالوا هذا الوطن وثن نعبده. هذا يكتب في المدارس ويقال في الإذاعات وينشر في الصحف والمجلات وطنيا. والخروج عن الوطنية يعتبرونه في هذه الأيام خيانة عظمى، يعني لو كفر بالله المسألة سهلة، لكن موضوع الوطنية هذا لابد من قطع رقبة. الذي يخرج عن مفاهيم الوطنية نسأل الله اللطف. هذه الأمة الإسلامية التي تخوض في الشرك الأكبر الذي هو أشنع بكثير من شرك القبور، ولا نقول إن شرك القبور يعني ليس فيه محذور، ضعوا كل شيء في موضعه، لكن لا بد من أن نتكلم على ضلال القبوريين وعلى ضلال من يحكمون بغير شريعة رب العالمين. هؤلاء أفسدوا من جهة، هؤلاء أفسدوا من جهة، لا بد من هذا. أضيعوا حكم الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وأولئك بعد ذلك صرفوا أشكالا من أشكال العبادة لغير الله، هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، لا بد من الكلام في هذا. وكما قلت التوحيد الحق، أن تتكلم على الباطل بوصفه باطلا سواء صدر من قصر أو من قبر. أما أن تتكلم على شرك القبر وتغض الطرف عن شرك القصر، والله هذه ليست ديانة، ومن باب أولى بعد ذلك ليست أمانة ولا شهامة ولا رجولة. إنما ذاك ميت لا ناصر له تتكلم عليه، ولما بعد ذلك يوجد من له ناصر، ليتك سكت إنما جئت تمدح بالباطل. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. والأمة الإسلامية عندما غرست هذه العقيدة في حقها وصححت أفكارها وحركت مشاعرها كان لها شأن. كان الواحد منهم يوجه اعتراضه إلى ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين فمن بعده، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه لومة لائم. بعد ذلك الخليفة الراشد يزيل إشكال المعترض، هذا أمر آخر، لكن لا بد من أن يعترض عليه إذا رأوا خلاف الحق. وعندما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه اسمعوا وأطيعوا، يقول له بدوي رضي الله عنه وأرضاه والسيف في يده وأيضا نصله من خرقة خرق يمسك بها سيفه، يقول لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين، لا سمع ولا طاعة. قالوا علامة؟ قال علامة تفضل نفسك علينا، تعطينا كل واحد ثوبا لا يبلغ إلى منتصف ساقيه. لما جاءت المغانم من بيت المال وأنت تأخذ ثوبا زاد طوله على ثوبنا وأنت أطولنا، يعني لو أخذت قطعة قماش مثلنا لنبغي أن يصل الثوب إلى ركبتيك، وأما أنت ثوبك أطول وأنت أطول، كيف يعني هذا؟ ونسمع ونطيع أيضا، يعني تستأثر ببيت المال ونسمع ونطيع؟ تستكثرون على الخليفة رضي الله عنه ثوبه؟ لا إله إلا الله، والله لو أعطيتموه جلودكم لكان قليلا بحقه رضي الله عنه وأرضاه ليخيطه يلبسها، لو الجلود أعطيتموه إياها ليلبسها لكان قليلا بحق سيدنا عمر، لكن هذه العزة الإسلامية. وليعلم الناس من هو عمر، والله لا تمعر وجهه ولا انتفضت أعضاؤه. سيدنا عمر قال أين عبد الله؟ أين عبد الله؟ وهذا في خطبة جمعة يقال أين عبد الله؟ فقام قال قص على الناس خبر ثوب أبيك. ثوب أبيك له قصة وخبر، قص عليهم خبر هذا الثوب الذي من أجله يعترضون عليه. فقال إن والدي أخذ كما أعطاكم ولو خاط ثوبه لما كفى، فأعطيته ثوبي فوقيت أنا بلا ثوب، ما ترون عليها ثوبا كما أنتم تلبسون، فثوب الولد والوالد صار لعمر. فالتفت سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المعترض وقال علمت خبر الثوب؟ قال قل الآن نسمع ونطيع. أنت الآن على الحق، نسمع ونطيع، لكن ما عدا هذا لا سمع ولا طاعة. وإذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، على ما تظلم؟ ترقى المنبر واسمعوا أطيعوا أيضا. ولما قال رضي الله عنه ما تقولون لو أن عمر قال هكذا وانحرف عن شريعة الله، فقام له رجل سل سيفه وقال نقول به هكذا. قال الحمد لله الذي جعل في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من إذا وجد في اعوجاجا قومه بسيفه. الأمة التي ربيت على تلك المفاهيم حقيقة لا تعطي الدنيا في دينها، لا تعطي. ولما بعد ذلك لبس علينا، يعني إذا تكلمنا على الأشعرية ما شاء الله، وحدنا الله وسندخل الجنة من أبوابها الثمانية. طيب أنا أريد أن أعلم، مرة قلت لبعض الناس، قلت هب أن ولي الأمر صار أشعرية تتكلمون عليه أم لا؟ قال لي تحتاج إلى نظر. لا إله إلا الله. قلت والله يا أخي الكريم، التوحيد الحق عندنا، لما لوث من لوث من الخلفاء في العصر الأول رد عليهم أئمتنا، والذين ذبحوا من أهل السنة الكرام في فتنة القرآن لا يحصون، ويردون على من؟ على الخليفة الذي هو أمير المسلمين في أرجاء الأرض من شرقها إلى غربها، لا يردون على إنسان في بقعة صغيرة. وقصة الإمام أحمد رضي الله عنه، ولولا أن العامة معه لقطعوه إربا إربا. لكن من الذين قتلوا لا ينقصون عن الإمام أحمد؟ ولعل بعضهم أعلم منه رضي الله عنهم وأرضاه، وأفضوا إلى رحمة الله ورضوانه. قلت يا أخي ليست هذه عقيدة. لو أن المسؤول تبنى الأشعرية أن تسكت، ولأن المسؤول الآن يريد أن يشغل المسلمين ببعضهم فحرك هؤلاء على الأشعرية وهؤلاء على الصوفية والصوفية على هؤلاء وعلى هؤلاء، وترك الأمة في فوضى، وأنت ترى أن هذه ديانة. استحي من الله. قلت استحي من الله. الدنيا تعج بأنواع الشرك، فإما تتكلم على أنواعه كلها، وإلا كما يقال يعني لا تهول من أمر وتغفل أمورا أخرى. لابد إخوتي الكرام من وعي هذه القضية في هذه الأيام. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أفضل أنواع الجهاد كلمة حق تقال عند إمام جائر. وسئل بعض المشايخ عن هذا الحديث من قريب في بعض الأماكن، قال لا أعرفه، ولعله كان يذكره مرارا وتكرارا، لكن هو الآن في ظرف يستدعي يعني أن يبتعد عن كل ما فيه يعني كما يقال مسؤولية ومحاسبة. فاستمعوا للحديث إخوتي الكرام، وإسناده صحيح كالشمس. لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن من رواية الصحابي الجليل طارق بن شهاب الأحمسي البجلي. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وابن ماجه في السنن من رواية أبي أمامة الباهلي. ورواه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة إلا سنن النسائي من رواية أبي سعيد الخدري. صار عندنا ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: طارق، أوليس كذلك، ابن شهاب البجلي، أبو أمامة الباهلي، أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند إمام جائر، عند سلطان جائر، كلمة حق. وهذا الحديث بروايته الصحيحة يشهد للحديث المشتهر بين الناس سيد الشهداء حمزة، وفي رواية أفضل الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. الحديث إخوتي الكرام رواه الحاكم في مستدركه والخطيب في تاريخ بغداد. هذه الرواية الثانية التي هي سيد الشهداء أفضل الشهداء. ورواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث كما قلت ضعيف الإسناد، لكن يشهد له ما تقدم من أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند إمام جائر. انظروا الكلام على الحديث الثاني في المجمع في الجزء الثاني صفحة 72 و200، وفي الجزء التاسع صفحة 68 و200. إذن إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذا الأمر، لا بد من وعي هذا الأمر. تصحيح العقيدة، تصحيح الأفكار، إلهاب المشاعر ليكون الإنسان سبيكة ذهب وشعلة نور وسراجا وهاجا في هذه الحياة. أنا خلقت لخالق. وظيفتي في هذه الحياة أن أسير جميع شؤوني على حسب شريعة رب الأرض والسماوات، فلذتي في ذلك سأقول إلى الله ليحاسبني وليحاسب العباد على ما عملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه العقيدة إذا رسخت في قلب الإنسان حقيقة هو أغنى المخلوقات وهو أعز المخلوقات، وليس معنى أعز المخلوقات يعني أنه يجلس على كرسي، لا، لا يعطي الدنيا في دينه، يعني تضع الصخر على صدره والسيف على رقبته ويقول أحد أحد لا إله إلا الله، لا تذلل لمخلوق مهما كان. هذه العزة، هذه العزة ألا تسأل غير الله، ألا تعبد غير الله، ألا تتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، هذه العزة. والوضاعة التي ليس بعدها وضاعة أن يتعلق مخلوق بمخلوق، ضعيف بضعيف، غريق بغريق. وقد أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى وبين لنا أن عز الإنسان استغناؤه عن الأنا وتعلقه بذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى أوحاه جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا للحديث، رواه الحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي والطبراني في معجمه الأوسط، وانظروا الحديث في المجمع في الجزء العاشر صفحة 19 و200 وحسنه، وكذلك حسنه قبله الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 31 و400، ولفظ الحديث من رواية سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل جاء إلى نبينا الجليل على نبينا وملائكة الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وأن شرفه قيام الليل، واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس وأن شرفه قيام الليل. ولذلك إخوتي الكرام، السؤال الذي أبيح عند الضرورة، لأن الضرورة عند الضرورة أبيح لك أن تسأل، يقرر علماؤنا أنك لو لم تسأل حتى هلكت لكان أفضل لك. من جاع فلم يأكل وعنده طعام دخل النار، ومن جاع فلم يسأل لا يملك الطعام ولم يسأل، لا يريد أن يريق ماء وجهه ولن يتذلل لمخلوق مثله حتى ما دخل الجنة، هناك أنت في حكم المنتحر، وهنا إن شاء الله لك ثواب الشهيد الصابر. جعت قلت لا أسأل مخلوقا، إن جاءني رزقي من حيث لا أحتسب أو بسعي فبها ونيمة، أما أن أسأل وأكشف حالي لمخلوق فلا ثم لا حتى مت، فهذا أعظم لأجلك. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما في مجموع الفتاوى في الجزء الأول صفحة 90 و300، ونقله عنه الإمام ابن القيم في المدارج في عدة أماكن، منها في الجزء الأول صفحة 31 و100، وفي الجزء الثاني صفحة 32 و200، قال لما يباح له ألا يسأل بل يستحب له ألا يسأل في هذه الحالة، قال لأن سؤاله غير الله في هذه الحالة ظلم من ثلاثة أوجه، فيه ظلم لحق الربوبية حيث صرف السؤال من الخالق إلى المخلوق، وفيه ظلم للنفس البشرية حيث امتهن نفسه وتذلل لمخلوق مثله، وفيه ظلم لغيره عندما أضجره وألح عليه بسؤاله حتى أخرج منه محبوبه الذي يملكه، والناس يحبون ما يملكون، فإذا قلت له أنا مضطر وساعدني سأعطيك، لكن أنت الآن يعني أضجرته أحرجته أخرجت محبوبه منه، كأنك يعني الآن اعتديت عليه واعتديت على نفسك واعتديت على حق ربك، فالسؤال مباح عند الاضطرار، ولو تركته لكان أعظم لأجرك. الأمة التي رضعت هذه المعاني، هذه حقيقة، يعني حقيقة لا مثيل لها الآن إلا في السماء، لا مثيل لهذه الأمة إلا في السماء، التي رضعت هذه المعاني لا تتذلل لمخلوق ولا تخشى مخلوقا، وتقول الحق ولا تأخذها في الله لومة لائم، التي رضعت هذه المعاني يموت ولا يسأل. حقيقة هذه هي الأمة التي ينبغي أن تعيش في هذه الحياة. وكنت ذكرت إخوتي الكرام في بعض المواعظ السابقة قصة لشيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا، وهو آخر شيخ الإسلام في آخر دولة إسلامية، نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزهم ودولتهم بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله، الذي توفي غالب ظني سنة 74 و300 بعد الألف، يعني الآن والآن صار له 1374، كم تقدرونها الآن؟ 40 سنة 50 سنة تقريبا عليه رحمة الله بهذه الحدود. على كل حال معاصر، صاحب كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. على كل حال هذا العبد الصالح عندما هاجر على أثر الدولة الكمالية الملحدة مصطفى أتاتورك في تركيا، ومن جملة يعني أسفاره جاء إلى بيروت، لما جاء إلى بيروت وإلى مصر ضرب بالبندورة التي يسمونها طماطو فرنجي وما أعلم اصطلاحات الناس عندهم القوطة على تعبير، ضرب بالبندورة وهو ينزل من الباخرة في الإسكندرية وفي بيروت، كيف فر من الدولة الكمالية وهذا خائن خيانة وطنية، تترك وطنك؟ شيخ الإسلام يضرب من قبل السفهاء بالبندورة. لما كان في بيروت لاجئ ينتظر فرج الله، لما كان في بيروت جاءه بعض الأتراك الوجهاء الذين أيضا هاجروا لكن عنده غنى وثراء، في آخر يوم من رمضان في ليلة الفطر، وقال له أريد أن تقرضني 10 ليرات ذهبية. لشيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا، فغرورقت عيناه بالدمع وبدأت الدموع تنزل من عيني على لحيته كالمطر، قال علامة؟ قال إلى الله أشكو حالي. ثم قال يعني إذا بإمكانك تأخذ شيء من ثيابي أو كذا تبيعها وتسد حاجتك. قال ما جئت لأستقرض منك، لكن أنا أريد أن أعلم هل عندك شيء أم لا فقط، وعندي 20 ليرة ذهبية، هذه 10 لك وهذه لي. قال لا أخذها لا أخذها، مع أنه ما سأل ولا تعرض، وذاك كشف حاله بحيلة. قال هذه 10 ليرات ذهبية لك و10 لي، ويأتي الله بعد ذلك بالفرج. قال لا أخذها. فذاك أخرج مسدسا ووضعه في رأسه الشيخ الصالح هذا التركي، وقال والله لم تأخذ مني هذه الليرات أقتل نفسي. أنت شيخ الإسلام وسيدخل عليك العيد غدا وما عندك شيء تأكله في بيتك، ومع ذلك لا يعلم أحد من خلق الله بحالك شيخ الإسلام. فعند ذلك يعني أخذ هذا الشيخ هذه الليرات الذهبية. الأمة التي تعيش على هذه المعاني حقيقة لا تثيل ولا تهاب، والله لا من هيئة أمم ولا من ولايات متحدة أمريكية ردية ولا من جمهوريات سوفيتية ولا من صين شعبية وبلية ولا من قوات فرنسية ولا إنجليزية، لكن الأمة إذا انحطت إخوتي الكرام والله إن الغرب لا يتعلق إلا بالدولار وبسراويلات النساء، والله لو وجدوا أمامهم بشرا لما استطاع واحد منهم أن يثبت على قدمين، لكن البغاث في أرضنا استنسر، البعوضة صارت نسرة، والحمار صار أسدا في هذه الأيام، لمتى؟ عندما رأونا نحن أنعاما. وإلا من هذه الأمة الملعونة التي لعنها الله من فوق 7 سماوات؟ من هذه الأمة التي تقف أمام الأمة الإسلامية وتتحكم في شؤونها، ونحن الآن همنا فقط أن نرضيها بأي شكل كان، ولو خرجنا من الإسلام إذا جاءنا يعني كتاب من الولايات المتحدة أنا راضي عليكم انتهى الدولة الآن في نعمة، ما المصحف يوضع في حمام أو لا يوضع ما لا نعلق به، المقصود تأتينا هذه الوريقة ويقول ذاك أنا راضي عليكم، ما أريد أن أعمل عليكم مقاطعة ولا محاصرة اقتصادية، خلص. هذه أحوالنا التي نعيش فيها. القرآن المكي عالج هذه القضية، حرر الشعور الإنساني، حرر الفكر الإنساني. يا عبد الله، يا عبد الله، ما قدر لك سيأتيك، يا عبد الله أجلك محتوم ورزقك مقسوم، لا ينقص ولا يزيد هذا ولا يتقدم ولا يتأخر هذا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله عندما نقاتل نحرص على الموت أكثر مما يحرصون على الحياة، وهل في الدنيا خير؟ يعني إذا مات المؤمن ماذا جرى؟ هي غايتنا نحن الدنيا، نحن نفكر بالموت صباح مساء، وإذا جاءنا نقول حبيب جاء على فاقة، فماذا جرى؟ هذه أمة حقيقة لها شأن، إذا خاضت معركة في مواجهة دول الكفر لها شأن. ليس بعد ذلك كما قلت في بعض خطب الجمعة نطنطن بالتوحيد طول حياتنا ونتكلم على المسلمين شرقا وغربا، وإذا وقعنا في معمعة نستغيث بمن لعنهم الله من فوق سبعة أرقعة، تعالوا احمونا. ثم يقول العامة جاء بوش نام في الحوش، خلص بوش جاء، بوش جاء، بوش جاء، جاء في نام في الحوش مطمئن. طيب وأين رب العالمين؟ أين رب العالمين؟ استمع الآن لفكرنا وشعورنا في هذه الأيام. بوش انتهى، كلينتون انتهى، وهكذا الزعماء الآخرون. أما قل له الحي القيوم، هو الحفيظ، هو القوي، هو الشديد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يقول يا عبد اتركنا من هذه الرجعية، هذه كانت تناسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذه مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أما الآن تكنولوجيا وتطور، وعندنا وعندنا وعندنا، لابد من أن نحتمي بأسيادنا. أليس هذا من العار؟ قال عني بعض السفهاء من بلاد اليمن، يقول الطحان أخطر على أهل السنة من جورج بوش. قد صدقت، صدقت، جورج بوش حمى التوحيد ونصر بلاد التوحيد، أما عبد الله بن طحان ماذا عمل؟ مسكين، مسكين. قل أخطر على أهل السنة من جورج بوش، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخطر من جورج بوش إلى هذا الحد. إخوتي الكرام، هذه الأمة عندما انحطت في أفكارها ومشاعرها فانحرف سلوكها، وبدأنا بعد ذلك نعظم أعداء الله في هذه الحياة. إخوتي الكرام، لا، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يدخل عليه عيد الفطر وليس عنده ما يأكله، لما تعرض عليه يرى أن الأخذ مع العرض فيه شيء يعني من الدنية ولا يتناسب مع المكانة الإسلامية. ومثل هذا كان يقع لأئمتنا بكثرة، سأختم الكلام على ذلك لنعلم من يحقق التوحيد، من يطنطننا به، أم سلفنا وأئمتنا ومن سار على شاكلتهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني صفحة 53، كرامة لإمام الأئمة محمد بن خزيمة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، خلاصته أن المحمدين الأربعة اجتمعوا في مصر وأرملوا، نفد ما عندهم من طعام، ومر عليهم ثلاثة أيام وهم جياع. محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن هارون الروياني، محمد ابن المنذر، أئمة الدنيا في حجرة واحدة ثلاثة أيام ما أكلوا طعاما. فقالوا لا بد من أن نقدم واحدا منا ليدعو الله، خزائنهما الآن وهو على كل شيء قدير. أما نسأل مخلوقا، شيوخ التوحيد يسألون مخلوقة، شيوخ أهل السنة يسألون مخلوقة، هذا لا يمكن أبدا. إنما نقدم واحدا منا يدعو الله وخزائنه ملأة، يخرج لنا من تحت الأرض، ينزل من السماء، يلقي في قلوب عباده أن يحضروا لنا شيئا، هذا أمر آخر. نحن لا نريق ماء وجهنا لمخلوق مثلنا. فقال واحد يتقدم ونحن نؤمن، كل واحد يقول لست هنالك، من يتقدم يعني بالمحمدين الأربعة؟ من الذي الآن سيتقدم منهم؟ كل واحد يقول قدموا غيري قدموا غيري. قالوا نقترع، من وقعت عليه القرعة لابد من أن يدعو، نحن نؤمن. فاقترعوا فوقعت على محمد بن خزيمة، قال ادعو أن يفرج الله عنه وإلا سنموت جوعا، وجينا لطلب الحديث وأخذ الرواية في هذه البلدة المباركة، سنموت جوعا.